بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الوثائق الإسلامية أن تلتقي معكم في هذا الإصدار وهو بعنوان واجبات الرجال، وذلك لفضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود مع تحيات تسجيلات الوثائق الإسلامية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة القادمة في حديث خطبة يوم عرفة، وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم، عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، أخذتموهن بأمانة الله، واستحليتم فروجهن بكلمة الله، ألا وإن لكم عليهن أو على نسائكم ألا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهون، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه مسألة أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الجمع العظيم، وقد تكررت منه صلى الله عليه وسلم الوصية بالنساء، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا. وفي هذا الحديث: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أي أن الله عز وجل ائتمنكم أيها الرجال على النساء، وستسألون عن هذه الأمانة يوم القيامة، وأنتم مطالبون بمعاشرة النساء بالمعروف. وقد قال عز وجل في كتابه العزيز: وعاشروهن بالمعروف. فهذا أمر من الله عز وجل، وأمر من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علمنا أن الأمر إذا جاء في لسان الشرع فإنه يجيء موافقا للغة العرب، أي إنه يدل على الوجوب. فهذا فرض على الإنسان المسلم أن يتقي الله عز وجل في امرأته، وأن يعاشرها بالمعروف، وأن يستوصي بالنساء خيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، معناه أوصيكم بالنساء خيرا فاقبلوا وصيتي. فهذه وصية الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: أوصيكم فاقبلوا الوصية. فمن ذا الذي يقبل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أو يكون الأول معنى كما قال أهل العلم: ليوصي بعضكم بعضا بالنساء، ليوصي بعضكم بعضا بالنساء. استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عوج المرأة يكون من جهة أعلى، كالضلع الذي خلقت منه يكون من جهة أعلى، وجهة أعلى في المرأة تحتوي على الرأس الذي بها اللسان، واللسان هو الذي يظهر عوج المرأة. فقوله عليه الصلاة والسلام فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يبين أن المرأة معوجة الخلق، وهذا الأمر لا ينبغي لمسلم عاقل أن يعير به المرأة، لأن الله عز وجل خلقها على هذه الصفة فلا حيلة لها في ذلك. وإنما بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبيعة المرأة ليرتب عليها تكليفا في حقك أنت أيها الرجل. فمن استخدم هذا الحديث ومثله في تعيير النساء بالنقص الذي يوجد فيهن فهذا إنسان بعيد عن الفهم الصحيح لشريعة الله عز وجل، لأن المرأة كيف تعير بشيء لا حيلة لها فيه. الله عز وجل جعل العاطفة غالبة بالنسبة للمرأة، وجعل العقل غالبا بالنسبة للرجل، والله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا، وإنما خلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه العاطفة التي جبلت عليها المرأة يحتاج إليها في حياتنا ولها دور كبير. وإذا صاحبت هذه العاطفة بعض الآثار السلبية فعلى الرجل أن يكون واعيا لطبيعة المرأة، إذ أن الله عز وجل خلقها كذلك، وأن يتعامل معها صدقا لما علمه الله عز وجل إياه. استوصي بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كفرته، كفرته، وفي رواية لمسلم وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها. فإن طلقها وتزوج من امرأة أخرى فهي كغيرها من النسوة وكهذه المرأة التي طلقها أيضا معوجة، لأن الله عز وجل خلقها كذلك. جعل العاطفة غالبة على أمورها وركب فيك أنت العقل، فكان المفروض أن تستخدم هذا العقل في معرفة الأمور على ما هي عليه، وأن تكيف حياتك في ضوء ما رسمه الله عز وجل لك. وكسرها طلاقها، وإذا تزوج امرأة أخرى ولم يصبر عليها وعلى اعوجاج خلقها أيضا طلق، وهكذا. إذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يتعامل مع المرأة على الوجهة التي أمر بها الشرع فخير له أن يترك النساء وشأنهن، خير له أن يفعل هذا. فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج، أي إنك إن استمتعت بالمرأة وغض وصرفت نظرا عن المعايب التي توجد فيها استطعت أن تنتفع بها وأن تحيا حياة كريمة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وفي هذا الحديث الإرشاد إلى ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، وفيه تنبيه على أن المرأة خلقت على هذه الصفة التي لا يفيد معها تأديب ولا ينفع معها نصح، فلم يبق إلا الصبر والمخاسمة وترك التأنيب والمخاشمة. الرجل يستطيع أن يملأ بيته سعادة، ويستطيع أن يملأ بيته سخطا، وقد رأيت شبابا ونحن في المرحلة الإعدادية والثانوية يكره يوم الجمعة لأن أباه يأخذ أجازة في هذا اليوم، يكره هذا اليوم ويبغضه ويزعم أن هذا اليوم فيه ساعة نحن. النبي عليه السلام يبين أن هذا اليوم فيه ساعة إجابة، وهذا يزعم أن هذا اليوم يشتمل على ساعة نحن. ما الذي دفعه إلى هذا؟ ما الذي يطعه إلى أن يبغض هذا اليوم؟ يبغض أن يرى أباه في البيت، لأنه ما سلك الطريق الشرعي القويم. ولو أنه علم طبيعة المرأة وأنها لا حيلة لها فيما يصدر منها، هل الإنسان يؤاخذ الطفل وهو غير مكلف؟ لن يكلف الله عز وجل، فتصدر منه أمور قد يسب الله عز وجل وهذا أمر شائع في الأطفال، أو يقول أنا لا أحب الله مثلا، أو قد يستهزئ بالصلاة وما إلى ذلك. هل هو مؤاخذ؟ ليس مؤاخذا، لأن الله عز وجل جعل العقل مناط التكليف، وهذا الطفل لن يصل إلى هذه الدرجة. كذلك بيّن الله عز وجل أن المرأة فيها اعوجاج، وأن الرجل عليه أن يصبر على هذا الاعوجاج، وأن يعامل المرأة معاملة حسنة، وأن يجعل معاملته معها مبنية على اللطف. هذا هو الذي فرضه الله عز وجل، وإلا فإن الأمر سيؤدي إلى كسرها، وكسرها طلاقها كما سمعت. والطلاق أمر يصاب به الشيطان، فقد روى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، فإذا رجع إليه قال أحدهم: ما تركت فلانا حتى قال كذا، فيقول له: ما فعلت شيئا. ويأتي الآخر فيقول: ما تركت فلانا حتى فعل كذا، فيقول له: أنت ما فعلت شيئا. ثم يأتي آخر فيقول: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجه، حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول له: أنت أنت. ويدنيه، يعني يقربه من مجلسه، يدنيه منه، لأنه نجح في فعل هذه الفعلة. طيب، هنا سؤال. أعوان الشيطان يقولون له، يقول أحدهم: ما تركت فلانا حتى قال كذا، قد تكون هذه كلمة كفر. والآخر يقول: ما تركت فلانا حتى فعل كذا، قد يكون فلان هذا قد وقع في جريمة الزنا أو شرب الخمر أو ما إلى ذلك. ثم يأتي الثالث فيقول: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجه أو بين امرأته. فهل هذا الطلاق أقبح من الزنا وشرب الخمر وكلمة الكفر؟ قال بعض أهل العلم: ومعنى ذلك أن الطلاق بالنظر إلى عواقبه، فإن عواقبه تكون وخيمة على المجتمع الإسلامي، ويؤدي إلى تفككه وضياع النشأة. فهذا بالنظر إلى مآلات الأمور. يعني وإن كان الطلاق مباحا، إلا أن المفاسد التي تترتب على الطلاق وهدم الأسرة المسلمة أكثر من أن تحصى، بل ونراها بأعيننا ونسمع ونقرأ في حياتنا ما يقع من مشكلات يترتب عليها: ضياع النشأة، ضياع الشباب الذي هو أمل الأمة، وما ذلك إلا بالفرقة التي وقعت بين المرأة وزوجها. الشيطان سبيله في ذلك سبيل معروفة. هو يأتيك عند الغضب، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنا، أي لا يبغض مؤمن مؤمنا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، هذا الحديث به إشارة لطيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن هذه المرأة أي زوجتك هي مؤمنة، وقد قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فلا ينبغي لمؤمن أن يبغض مؤمنا. قد يظهر منها خلق تبغضه وتكرهه ولا ترضاه، لكن أليست هذه المرأة مشتملة على بعض الأخلاق التي تعجبك؟ لن تعدم فيها خيرا. فإذا كانت مشتملة على المحبوب وعلى المكروه، فلا ينبغي عليك أن ترجح مقتضى الكراهة على مقتضى المحبة. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنا، أي ولا تفرق مؤمنة مؤمنا أيضا، لكن الخطاب وجه إلى الرجل، لأنه هو الذي يملك عقدة النكاح، وهو الذي يملك الطلاق. فإذا غضبت المرأة وقالت لزوجها: أنت طالق، أو كذا أو كذا أو كذا، كل هذا من اللغو لا يترتب عليه شيء. أما إذا غضب الرجل وصدرت منه هذه الكلمة، فهذا كسر لعقد النكاح الذي وقع سابقا. ولذلك يوجه الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم الى الرجل لا يفرق لا يضرب مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. لكن عند الغضب والغضب دائما ما يكون مقترنا بحضور الشيطان يأتي الشيطان فيجسم ويضخم عيوب المرأة ويصرف عقلك تماما عن اي ميزة فيها فلا تراها الا كتلة من العيوب وتبغض جدا. فاذا اندفعت في هذه الكلمة وقلت لها انت طالق بمجرد ان تتلفظ بهذه الكلمة يذهب عنك الشيطان وتهدأ نفسك ولا يكون بعد ذلك الا الندم لا يكون الا الندم. وهكذا كلمة وراء كلمة وراء كلمة حتى اذا جاءت الثالثة بانت منه البينونة الكبرى. فلذلك ألزم الشرع بإحسان المعاشرة للنساء وبالتزام حسن الخلق معهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وخياركم خياركم لنسائهم. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ثم عقب بعد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام وخياركم خياركم بنسائهم أي أنه ينبغي عليك أن تلتزم حسن الخلق مع امرأتك على وجه الخصوص. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن من ثبتت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل. فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكملهم إيمانا وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لخليقة بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين. إن كانت هذه الخصلة اختلافها يؤدي إلى اختلاف حالك الإيمانية فينبغي أن تكون نفسك صامحة إلى التحلي بهذه الخصلة خصلة حسن الخلق. قال وفيه تنبيه أيضا على أن أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم في الاتصاف به من كان خير الناس لأهله لأن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر. وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة أي ورطة فيرى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس خلقا وأشجعهم نفسا أسد إذا دخل بيته وتحول على امرأته الضعيفة تحول إلى أسد كان أسوأ الناس خلقا وأشجعهم نفسا وأقلهم خيرا. فإذا لقي غير الأهل من الأجانب لامت عريكته وانبثثت أخلاقه وجابت نفسه وكثر خيره وقل شره ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن الصراط نسأل الله السلامة والعافية. يعني يصبر على غيره من الناس تقول له فلان فعل كذا يقول لك يا عم الصبر معلش رب اني سامح كريم يتعامل مع الناس باللطف وحسن الخلق والجود كريم جدا مع زملائه لكن اذا ذهب الى بيته تحول الى اسد كاسد سيء الخلق قليل النفس شحيح يحاسبها على المليون وعلى التثمير وإن لله وإن إليه راجعون. ولا شك أن من كان كذلك كما قال الشوكاني رحمه الله فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء السبيل أو عن الصراط المستقيم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. كل هذه النصوص تلزمك بإحسان المعاشرة للمرأة تلزمك بذلك. والإمام البخاري رحمه الله حين عرض بابا في إحسان معاشرة النساء أتبع هذا الباب ببعض من آخر ليجلي لنا المسألة. فبعد أن أورد بابا في إحسان المعاشرة للنساء في كتاب النكاح من صحيحه قال باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأورد فيه حديثا واحدا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهو مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، يعني إيه؟ يوم أن يقول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، فتسأل أيها الرجل عن رعيتك، فتسأل عن امرأتك وعن أبنائك. طيب، وبأي شيء كلفت في زوجك وأبنائك؟ بهذه الآية التي جعلها الإمام البخاري عنوانا لهذا الباب، باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت ستسأل عن هذا. قال الحافظ رحمه الله: وإنما أورد الإمام البخاري هذا الباب ليبين أن الصبر على النساء على ما لا يستقيم من أخلاق النساء إنما إذا كانت الأمور المباحة التي تتعلق بك أنت، يعني إذا قصرت المرأة في حقك أنت فعليك أن تصبر وأن تغض الطرف وأن تصاحبها بالمعروف، لكن إذا كان التقصير في حق الله عز وجل فينبغي أن تجاهدها حينئذ وأن تقيمها على شريعة الله عز وجل، وهذا من إحسان المعاشرة لها أن تأخذ بيدها إلى الجنة. انعكست المعادلة علينا. إذا رجع الرجل إلى بيته لا يسألها عن شيء من تكاليف الله عز وجل، لكنه يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا تباضعت في تجهيز الطعام، أو إذا جاء الطعام ملكه زائدا يقيم الدنيا، وربما طلق وربما ضرب وربما سب ولعن، لأن درجة السوى جاءت زائدة أو درجة الملح جاءت عالية أو قليلة أو ما إلى ذلك، لكنه لا يسألها أبدا: هل صليت الظهر أم لا؟ هل قرأت وردك من القرآن؟ قلت أذكار الصباح؟ يراها تقف مدة طويلة أمام المرآة تتزين وتتعرى وتتجمل. لماذا؟ لأنها ستخرج إلى الطريق، ستخرج إلى الأجانب، ما فكر لحظة في أن يقيمها على أمر الله عز وجل، بل إن الأمور تأتي على خلاف ذلك. كثير من النسوة مشاكل كثيرة جدا، تسأل المرأة: أريد أن ألتزم، تحجبت، فيريد زوجي أن يطلقني وهو يضربني ويسبني وما إلى ذلك. شابة صغيرة في 21 من عمرها، أبوها يريد منها أن تذهب إلى النادي، وإذا رجعت بعد منتصف الليل فلا بأس، لكن حين ترتدي الحجاب يمزق الحجاب ويسب الدين ويسب الله عز وجل ويسب الحجاب ويضربها ضربا مبرحا، ويعتبر أن هذه وصمة عار وسبة في جبينه، سبة في جبينه، لأنه سينسب إلى الإرهابيين. وتسألني هذه الفتاة المسكينة البائسة: ماذا أفعل؟ أريد أن أترك البيت. وأنا أقول لها: يا فتاة اصبري على أمر الله عز وجل وتذرعي بالصبر ولا تترك البيت، فإنك إن تركت البيت ستخرجين إلى مجتمع من الفئات، فحاولي أن تصبري وأن تلجأ إلى الله عز وجل وأبصري من دعاء الله تبارك وتعالى. لكن لماذا؟ فشابة تريد أن تلتزم، تريد أن تغطي جسدها، وأبوها يمنعها من ذلك ويضربها ويؤذيها إذابا شديدة. كيف انقلبت علينا الأمور؟ كيف يصير الطهر جريمة؟ الطهر عند أصحاب النفوس النقية والفطر السليمة أمر محبوب يوافق الفطرة. لقد فعل قوم لوط فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين، وحين نهاهم لوط عليه السلام قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فصار الطهر جريمة في هذا المجتمع، ولا يكون الطهر جريمة إلا في مجتمع انتكس وانتكست فطرته. فهل هذا هو الواجب على الرجل تجاه نسائه، تجاه امرأته وأبنائه؟ تريد المرأة أن تستقيم، الابنة أو الزوجة تريد أن تستقيم على أمر الله عز وجل، والزوج هو الذي يقف لها. والله يا إخواني مشاكل لا حصر لها وأسئلة كثيرة جدا، ماذا أفعل؟ وماذا بك يا امرأة؟ تقول تحجبت. فحين تحجبت قامت القيامة، قامت القيامة. تصور رجل يعني بعد بعيدا عن الإسلام، أين نخوة الرجولة؟ امرأة تريد أن تغطي بدنها من الرجال وأنت تأبى، وزوجها يأبى عليها أو أبوها يأبى عليها، هذا ولا بأس من أن ترجع من النادي بعد منتصف الليل. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاعت الأمانات وضاعت الرجولة ومسخنا. وصدق فينا قول الحجاج: يا أشباه الرجال ولا رجال، يا عقول ربات الحجاج، يا أشباه الرجال ولا رجال. أي رجل من هذا الذي يقبل على نفسه أن تخرج امرأته على هذه الكيفية؟ هل هذا من إحسان المعاشرة؟ لا والله. لقد قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وامتدح إسماعيل عليه السلام فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. تقول له يا رجل حج امرأتك أو ابنتك، يقول: والله أنا أصلي إيه؟ يعني بنتي أنا ماشي معاها بمسائل الإقناع، لا أحب أن أجبرها على شيء. لا تحب أن تجبرها على شيء؟ وأين المجاهدة؟ طب وأين محاولات الإقناع؟ ابنتك هذه التي تحب أن تتعامل معها بمنهج الإقناع كما تزعم، هب أنها جاءتك في يوم وقالت لك: يا أبي أنا لم أذهب إلى المدرسة أو إلى الجامعة بعد الآن، هل ستتبع نفس المنهج؟ وتقول: طب والله خلاص لما تقتنع تبقى تروح. ده انت على طول بتبعت تجيب خالها وتجيب عمها وتقلب الدنيا وتعلن حال الطوارئ وتقعد من الشغل وتيجي الفتحة الصدرية والضغط يعلى عليك، والأم تدخل في الطلاب تقول: لا يا أبوكي هيموت، هتضيع أبوك وهتقتل. ده لأنها قالت: أنا سأترك التعليم. الله سبحان الله العظيم. طيب لماذا لم تسلك نفس المسلك في مسألة الحجاب؟ تقول الإقناع، أي إقناع هذا؟ أي إقناع؟ حاول أن تربي زوجك وبناتك وأبنائك صدام أيضا على طاعة الله عز وجل. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داود وغيره: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أبناءهم الصغار، فإذا قرصهم الجوع والعطش في منتصف النهار أعطوهم اللعب من العهن ودفعوا بهم إلى المسجد. تقول له: روح العب يا حبيبي في المسجد، خد عروسه، خد لعبه، روح العب في المسجد. يصبرون الأولاد ويدربونهم على طاعة الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو على فراش الموت قالوا له: هؤلاء أبناؤك. قربوا إليه أبناءه وقالوا له: هؤلاء أبناؤك. وكان له 10 من الولد. ألا توصي لهم بشيء؟ ألا توصي لهم بشيء؟ فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: والله ما كنت لأعطيهم غير حقهم. أنا حسر عشان أبيهم. والله ما كنت لأعطيهم غير حقهم. إن يكونوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين. أنا مش ألان عليهم، إن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإن يكونوا غير ذلك فلست أبالي بهم في أي واد هلكوا، لست أبالي بهم، وما كنت لأترك لهم ما يعينهم على فسقهم. المسألة مسألة طاعة لله عز وجل. إن أطعت الله عز وجل في أسرتك نشأت أسرة كريمة تعلو ويعلو بها الإسلام، وإن نشأت أسرة ناجنة خليعة فإن لله وإنا إليه راجعون. لقد ضاعت مجتمعاتنا، الأباء الآن يدربون الأبناء على هذا من الصغر. ما فكر في أن يجاهده على صلاة أو صيام؟ ضاعت لله عز وجل. لقد سمعت أبا وهو يقول لابنه: يا بني أرأيت، والله سمعت هذا إخواني، أرأيت إن أمرتك بترك الصلاة ماذا تفعل؟ فقال له ابنه: أتركها يا أبي. قال: لا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أمرتك بطاعة الله عز وجل فأطع الله، وإن أمرتك بمعصية الله عز وجل فأطع الله، واعصني أنا فأنا لا أملك لك من الله شيئا، أنت تطيعني ما دمت آمرك بطاعة الله عز وجل، أما إن أمرتك بمعصية الله عز وجل فلا تسمع لي ولا للناظر ولا لأمك ولا للمدرس ولا لأي أحد. إذا أمرك بمعصية الله عز وجل ينبغي أن يربى الأبناء على توحيد الملك عز وجل وعبادته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ألا وإن لكم على نسائكم ألا يطعن فروجكم أحدا تكرهونه، وألا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه. هذه زيادة أيضا واردة في حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه عند الترمذي. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، انا لسه يعني شلت الحته اللي في النص دي علشان انبه، لان المساله اصل ايه؟ شريعه الاسلام اوصت الرجال بامور واوصت النساء بامور. متى يحدث الخلل؟ اذا وضع الرجل عينيه على النصوص التي خوطبت بها المرأة، ووضعت المرأة عينيها على النصوص التي خوطب بها الرجل. يعني الرجل لا ينبغي له ابدا ان يركز على قول النبي عليه الصلاة والسلام: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئت، ولا ينبغي له ان يركز على قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه الذي اخرجه ابن ماجه بسند حسن: والذي نفسي بيده. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. انت لا ينبغي لك ان تنظر الى هذه النصوص، ان هذه النصوص وجهت الى المرأة، اما انت فقد خوطبت بنصوص اخرى فيجب عليك ان تركز عليها لانك كلفت بها، وهي النصوص التي سمعتها، النصوص التي سمعتها. ولذلك انا لست بصدد ان اتحدث عن حق الرجل على المرأة، وانما اتحدث عن حق المرأة على الرجل. هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن الاحوص: فانهن عوان عندكم. والعوان جمع عانية، عانية يعني اسيرة، فالمرأة تصير اسيرة عند زوجها بعقد الزواج. فاذا كانت المرأة اسيرة عندك بكلمة الله عز وجل وامانته، فينبغي ان تراعي الله عز وجل في هذه الاسيرة، وان تقوم فيها بالقسط، لانك ستسأل يوم القيامة. فان كنت ممن قام بالعدل فاستمع الى هذا الحديث الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. من هم المقسطون؟ الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما يولوا. اذا ولي ولاية قام بحق الله عز وجل فيها. الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما يولوا. طيب، وهناك راع يندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائض بن عمرو رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: ان شر الرعاء الحطمة. ان شر الرعاء جمع راع الحطمة، اي الراعي الذي يسلك برعيته سلوكا يؤدي الى تحطيمها وتمزيقها، يؤدي الى تحطيمها وتمزيقها. فالربان الاحمق الذي لا خبرة له ولا مهارة بشأن الملاحة لا شك انه اذا قاد سفينة فسيحطمها على صخرة من الصخور، او سيدخل بها في الشعب المرجانية وما الى ذلك. ان شر الرعاء الحطمة، فاياك اياك ان تكون منهم. ففي حديث جابر بن عبد الله في خطبة الوداع يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف يعني ايه؟ كلمه بالمعروف. وقد قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. بالمعروف يعني ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف شريعه عيشها معيشه امثالها. يعني مثلا اذا تزوج الرجل امراه مدنيه ثم طلب منها ان تعجن له العجين واتاها ببقره لتحلبها، ليس عليها ان تفعل ذلك، لان المراه المدنيه من اهل من سكان المدن لا تعمل مثل هذه الاعمال، فليس هذا معروفا عند هؤلاء النسوه، فلا تلزمها الطاعه في هذه الحاله، لا تلزمها الطاعه. فلهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني يجب عليك ان تنفق عليها وان تعيشها معيشه امثالها ان كنت قادرا على ذلك. وقد روى الامام مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها ان هند بنت عتبه رضي الله عنها زوج ابي سفيان رضي الله عنه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح بخيل، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه بغير علمه، الا الفلوس اللي انا ايه بخنصرها من ورا من غير ما يعلم. فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي اللي يكفيك انت وابنك وولادك يعني بالمعروف. بالمعروف يعني ايه؟ يعني ما يعيشك معيشة مثلك ولا مزيد على هذا، ولا مزيد على هذا. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يا اخي ده حتى اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته له بها صدقة، له بها صدقة. وقد ثبت في صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار انفقته في سبيل الله ودينار سكبت به رقبة اعتقت به رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار وضعته في في امرأتك في فم امرأتك اعظمها اجرا الذي وضعته في في امرأتك، اعظمها اجرا الذي وضعته في في امرأتك. لكن البعض يفهم الحديث ده فهما خاطئا. معنى الحديث انه اذا تنازعت هذه الطاعات قدامك زوجتك عايزه نفقه، محتاجه، تحتاج الى النفقه، تحتاج الى الطعام والى ما تستر به عورتها، وامامك الانفاق في سبيل الله او عتق الرقاب او التصدق على مسكين، لا ابدا بمن تعول فانك ستسال عنها يوم القيامه. وقد ثبت ايضا في صحيح مسلم انه صلى الله عليه واله وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، من يعول يعني، ان يضيع من يعول. فعليك ان تجتهد في هذا الامر وان تحسن معاشره امراتك وان تؤدي اليها حقها، فانك ان منعتها حقها ولويت ذراعها تحت السيف الذي يشهره الرجال الطلاق الطلاق، فانها ستاخذ حقها منك يوم القيامه. النفقه عليها واجبه بالمعروف. بالمعروف فان استطعت منها شيئا فستاخذه منك يوم القيامه الا ان تسامح في حقها. ونسال الله عز وجل السلامه والعافيه. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم انتقل النبي صلى الله عليه واله وسلم الى اخر وصيته، واني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ان اعتصمتم به، كتاب الله، كتاب الله. وفي احاديث اخرى تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. والكتاب يقودنا الى الالتزام بالسنه. وقد سبق ان تحدثت في هذا الصدد، ففي هذا الموضع يقول عليه الصلاه والسلام واني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ان اعتصمتم به كتاب الله. وفي حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي حديث ثالث يجمع بين الأمرين: تركت فيكم ما انت مسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنته. السنه هي الطريق، فاذا افرد الكتاب دخل فيه السنه، واذا افرد السنه دخل فيها الكتاب، واذا جمعهما خلاص. فالكتاب ايضا يدل على السنه والسنه تدل على الكتاب. وقد جاءت امراه الى عبد الله بن مسعود فقالت له: انت الذي تقول لعن الله المانصة والمتنمصة والياشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. قال: نعم، يعني أنا الذي أقولها. قالت: أما إني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه من الجلدة إلى الجلدة فما وجدت ما تقول، ما لقيتش حاجة أنت تقولها بفضل. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أمة الله، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: أجل. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخر الحديث. ذلك لأن الله عز وجل أنزل الكتاب على رسوله عليه الصلاة والسلام ليبين لنا ما نزل إلينا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى هذا الكتاب جاء من عند من؟ العزيز العليم الرحمن الرحيم الحكيم الخبير. هذه بعض الايات التي وردت في كتاب الله عز وجل، وانزله قرانا عربيا لعلنا نعقل لعلنا نعقل. وما فرط في الكتاب من شيء عز وجل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب إيه؟ مفصلا مفصلا تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء. فهذا الكتاب جاء من عند من؟ من عند الملك الحق. فلن تضل إن اعتصمت بهذا الكتاب، واعتصامك بالسنة الشارحة والمبينة والمفسرة لهذا الكتاب سيترتب عليه مشاق. فنحن في آخر الزمان وقد ضاع الكتاب من بيننا، هجرناه ونظمنا حياتنا، أو قل وبعثرنا حياتنا وفقا للمناهج الوضعية في الأرضية. فمن أراد أن يعتصم بهذا الكتاب وبهذه السنة فهذا هو الغريب في هذا الزمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد بينت سابقا معنى الغرباء: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته عليه الصلاة والسلام، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو النزاع من القبائل. هؤلاء هم الغرباء. فمن أراد أن يكون غريبا مع غربة الدين وأن يكون من الصالحين المصلحين فليتذكر جيدا قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكيف صلح أول الأمة؟ بالكتاب والسنة. صلح أول الأمة بالكتاب والسنة. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فكيف بدأ غريبا؟ أذكر في هذا الصدد حديثا واحدا بمناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحتفل المسلمون بزعمهم بذكراها. هذا الحديث وقع قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتعلق ببيعة العقبة الكبرى. اخذ هذا الحديث الامام احمد والحاكم والبيهقي وصححه غير واحد, صححه الحاكم والذهبي, وقال ابن كثير اسناده جيد على شرط مسلم, وقال الحافظ اسناده حسن, من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, وهو مروي ايضا عن كعب بن مالك رضي الله عنه. قال جابر ابن عبد الله الانصاري, وكان هذا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام, جلسنا نتذاكر فيما بيننا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويصاف. هذا هو حال نبيكم عليه الصلاة والسلام, يطوف ويطرد في جبال مكة ويصاف, حتى متى نتركه على هذه الحال؟ قال جابر فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا في الموسم, فوعدناه عند شعب العقبة, فاجتمعنا من رجل ورجلين حتى توفينا عنده. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر, وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم, وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم, ولكم الجنة ولكم الجنة. فهذه هي البيعة التي بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. أما المهاجرون فلا حاجة إلى ذكرهم رضي الله تعالى عنهم, فإنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأبناءهم وذرياتهم وأراضيهم ودورهم وما إلى ذلك, وخرجوا لله عز وجل في سبيل الله يرجون الأجر من الله عز وجل. فانظر إلى قول النبي عليه السلام تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل, يعني مش لما يجي الشرع موافق لأهوائك تقول أنا بتاع الشرع, ولما يجي الشرع مخالف لأهوائك, إن كان واحد من أهل الريف يقول لك لا يا عم سيبوا بلدنا كده أو سيبوا بلدنا على غير النظام ده, واحد يقول لك لا والله مسألة العرف بقى والقوانين أنا ليه دعوة بالقانون, ماليش دعوة بالشرع, قانون مين؟ قانون إيه؟ لقد سمعت قول الله عز وجل في سورة الشعراء, قال وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. تسوي بين الله عز وجل وهو الخالق وبين غيره من مخلوقاته, فتقدم شرائعهم ونظمهم وتصوراتهم وعقائدهم الباطلة الكاذبة على شرائع الله عز وجل وهو الملك الحق الذي خلقك فهو يهديك, وهو الذي يطعمك ويسقيك, وإذا مرضت فهو يشفيك, والذي يميتك ثم يحييك, والذي تطمع أن يغفر لي أن يغفر لك خطيئتك يوم الدين, بيده خيري الدنيا والآخرة عز وجل, السمع والطاعة في النشاط والكسل, والنفقة في العسر قبل اليسر, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم, وعلى نصرته عليه الصلاة والسلام. هل هناك أسئلة؟ فلا أدري, أخشى أن يطول بها الحديث وأن يكون هذا على حساب الأسئلة, فأرى أرى أن أكتفي بهذا القدر بعد أن أذكر بقية حديث جابر بن عبد الله, ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. قال جابر فقمنا إليه لنبايعه صلى الله عليه وسلم, وأخذ أسعد بن زرارة رضي الله عنه بيده, وكان أثر القوم بعده, يعني كان أثر راح جابر بن عبد الله وبعدين أسعد بن زرارة. فقلت لهم شوف هذا الشاب الصغير وما أوتي من كياسة وفطنة, فقلت له أيضا أهل يثرب فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله, وإن إخراجه اليوم, احفظ هذا جيدا, وإن إخراجه اليوم مناوئة للعرب كافة، وقتل خياركم وأنت عبدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه تبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. فقالوا أمط عنا بيدك يا أسعد، فوالله ما نظر هذه البيعة ولا نستقيلها. قال جابر فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده البراء بن معروف رضي الله عنه فقال له أجل يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أذرنا، مما نمنع منه أذرنا. وقال أبو الهيثم بن تيهان يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال يعني اليهود حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله عليهم أن ترجع إلى قومك وتتركنا؟ شوف له حمل هم إيه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. الشاهد من هذا الكلام هو قول أسعد بن زرارة، وإن إخراجه اليوم وهم أرادوا أن يخرجوه إلى المدينة ليقيم دولة الإسلام، كذلك من أراد أن يستقيم على سنته اليوم وأن ينصر سنته صلى الله عليه وسلم فليعرف أنه سيتعرض إلى مناوئة العرب كافة وقتل خيارنا وأنت عبدنا السيوف. مناوئة العرب كافة مؤتمرات تعقد بين الدول العربية وزراء الخارجية العرب للقضاء على الإرهاب، يعني على الأصولية، على الأصوليين. ومن هم الأصوليون؟ الذين يريدون أن يلتزموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. شوف مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وأنت عبدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فمن أراد أن يتغرب مع غربة الإسلام اليوم، يعني من أراد أن يتبع الكتاب والسنة، فليس الطريق مفروشا بالورود، ليس الطريق مفروشا بالورود، ولكنه طريق الإيمان. ومن سلكه وزعم الإيمان فليتذكر دائما قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وليتذكر قوله تعالى أيضا من سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.